الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لازلنا نتابع الحديث إن شاء الله معكم حول علامات الاسم، وقد كنا وصلنا إلى حروف الجر، ووقفنا على الحرف الأول الذي ابتدأ به المؤلف ألا وهو من، وكون المصنف بدأ بمن في حروف الجر لأن من معانيها الابتداء، فلذلك ناسب الابتداء بها، ولأنها أيضا أقوى حروف الجر بدليل أنها دخلت على ما لم يدخل عليه غيرها من سائر الحروف الجرة، فتدخل هي على ما لازم النصب على الظرفية نحو من قبل ومن بعد، وتدخل على الضمير منك، وتدخل على الظاهر ومن نوح منك ومن نوح، وهكذا ولها معان أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى. وفي الحقيقة وجدنا أن كثيرا من علماء النحو يبدأون دائما في حروف الجر بمن، وهذا ابن مالك يقول في حروف الجر في خلاصته هاك حروف الجر، هاك اسم فعل بمعنى خذ، حروف الجر وهي من، هكذا بدأ بمن، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى أو فتى نزر كذاكها ونحوه أتى. ثم طفق يذكر بعض معاني من فقال بعض وبين، يعني تكون للتبعيض ولبيان الجنس وللابتداء، فقال بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا إلى آخر حروف الجر ومعانيها. وأيضا وجدنا أن المصنف رحمه الله بدأ في حروف الجر بمن كما فعل ابن مالك رحمه الله تعالى، وكذا فعل صاحب نار القراء حيث قال في الحروف المختصة بالاسم في أحرف الجر من عن وفي لمطلق اسم وعلى تجر والباء ولام وإلى، فبدأ بمن. وعندما نقول بدأ بمن احترازا من من، فإن من بفتح الميم تكون شرطية وتكون موصولة وتكون استفهامية ونحوها من معانيها، يعني معاني من، فتقول مثلا من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح هكذا، فهذه من هنا شرطية، من يجتهد ينجح، ففي إعرابه نقول من لا نقول حرف، إن من هنا اسم، فنقول في إعرابه من اسم شرط جازم. وماذا تفعل من هنا؟ تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه، إذن تنبهوا لإعراب من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع. لماذا قلنا في محل رفع؟ قلنا في محل رفع لأنه مبتدأ، يجتهد فعل الشرط مجزوم، مجزوم بماذا؟ مجزوم بمن، وفاعل يجتهد ضمير مستتر. من يجتهد ينجح، ينجح جوابه يعني جواب الشرط، وهو أيضا مجزوم وفاعله ضمير مستتر، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع. ما موقعها في الإعراب؟ موقعها في الإعراب أن تكون خبرا. لماذا؟ لمن؟ الجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من، هذه من الشرطية. أما من الاستفهامية فنقول مثلا من المتغيب اليوم عن الدرس، أو من المتغيب. من أيضا نقول اسم استفهام مبني في محل رفع. أيضا لماذا نقول في محل رفع؟ لأنه مبتدأ، والمتغيب خبره، خبره. وهكذا نقول في من الموصولة، من الموصولة التي بمعنى الذي. نقول أجبت من دعاني، أجبت من دعاني. فتقول في إعرابي هذا المثال أجبت فعل وفاعل، من اسم موصول، اسم موصول مبني أيضا لكن هنا في محل نصب. لماذا؟ لأنه مفعول أجاب، وجملة دعاني صلة الموصول، صلة الموصول. أن ابن مالك يقول وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. وأيضا صلة الموصول لا بد منها، وصلة الموصول منه كالعجوز تأخيرها حتم وسبق لا يجوز. فهذا إذا اعتبرنا من هنا اسم موصول، وهي كذلك ولها معاني أخرى ستأتي إن شاء الله وسيأتي الحديث عنها في محلها. فحروف الجر، حروف الجر كما قال بعض العلماء لا تخلو من حالتين، يعني الجر بها يكون لا يخلو من حالتين، إما تجر بنفسها فنقول حرف جر، وإما ما ينوب عن حرف الجر. إذا كان الاسم إما أن يجر بالحرف نفسه وإما بنائبه، لأنه يجر لنيابته عن حرف الجر، إن حرف الجر هو الأصل، حرف الجر هو الأصل. وحروف الجر التي تلزم الحرفية وتلزم الجر هي ستة، وإن كان عندما نقول حروف الجر هكذا بدون هذا التقسيم، وهي في الحق حروف الجر تنقسم باعتبارات مختلفة، نقول هي 20 حرفا، والمصنف ذكر بعضها في أول متنه في علامات الاسم، وذكر البعض الآخر في الاستثناء، وذكر باقيها في باب المحفوظات. لكن إن قلنا بالتقسيم الآخر فنقول حروف الجر التي تلزم الحرفية والجر كم هي؟ 6. الحرف الأول من، والثاني إلى، والثالث في، والرابع ربا، والخامس اللام المكسورة، والسادس الباء. هذه حروف 6 تجر ما يتصل بها لفظا أو تقديرا. لكن هل هذه الحروف معانيها واحدة أم مختلفة؟ لا، معانيها مختلفة كما سيأتي إن شاء الله الحديث عن معاني هذه الحروف. وما عدا هذا، هذه 6 تنقسم أقساما أخرى، ولذلك قلنا تنقسم باعتبارات مختلفة، تنقسم باعتبارات مختلفة. مثلا هذه الحروف قسم يلزم الحرفية، قسم يلزم الحرفية، وهو الذي تحدثنا عنه قلنا بأنها 6، أن حروف هذه 6، هذه التي تلزم الحرفية على قسمين أو قل على ضربين، ضرب منه يجر في مكان مخصوص، وما هي؟ التاء والواو. ماذا يجران؟ يجران في القسم، التاء والواو يجران في القسم خاصة. وهل يجران في غيره؟ الجواب لا، لا يجران في غيره. والضرب الثاني حتى، وهي تستعمل على ثلاثة أضرب: ضرب تكون غاية، إذا كانت غاية نجر ما بعدها كما تجر إلى، كما سيأتي إن شاء الله. وضرب تكون فيه بمنزلة الواو، كما سنذكر إن شاء الله الفرق فيما بينهما. وضرب تكون فيه حرف، تكون حرفا من حروف الابتداء، وسنذكرها أيضا. وزاد بعضهم قسما رابعا، وقد جمعها بعضهم في أبيات، حيث قال: تكون حتى حرف جر يفتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء، وحرف عطف ثم حرف الابتداء. تكون حتى حرف جر يفتى، وحرف نصب ثم حرف، يعني المعاني أربعة، المعاني أربعة: تكون حتى حرف جر يفتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف عطف ثم حرف الابتداء. فهذه أربعة مقيدة: كحتى مطلع وحتى يحكم، والناس جاءوا كلهم حتى العام، يا عجبا حتى الكليب سبني، حتى الجياد ما لها من أرصني. إذن هذه تستعمل على ثلاثة أضرب. أما الكاف فتكون حرفا وتكون اسما كما سيأتي إن شاء الله، وأما عن تكون حرفا وتكون اسما كما ستأتي إن شاء الله، وأما على فتكون فعلا واسما وحرفا كما ستأتي إن شاء الله، وأما من وإلى وفي وربا واللام والباء فالأصل فيها حرف، تلزم الحرفية والجر، إلا ما قيل عن في من الوفاء كما سيأتي إن شاء الله. ثم إن حرف الجر وقع في الكلام لماذا؟ قال بعض العلماء النحو: إنه وقع في الكلام تقوية وصلة للأفعال التي لا تتعدى إلى المفعول، فلذلك تعدت بتوسط هذه الحروف إلى المفعول، فهي صارت بمنزلة الهمزة في أول الفعل، وصارت بمنزلة تشديد العين في وسطه، كما قالوا مثلا: أذهبت زيدا، أذهبت زيدا. فزيدا منصوب، ومن صيره منصوبا الهمزة، همزة التصير. وخرجت المتاع، ومن صيره أيضا منصوبا المتاع التضعيف، فخرج الفعل هنا مضعف. إذن أذهب والتضعيف كان الفعل لازم، لكن الهمزة وتشديد العين أخرج الفعل من اللزوم إلى التعدي. كذلك يخرج الفعل من اللزوم إلى التعدي بحرف الجر، فدائما نقول في المثال: مررت بزيد، مررت بزيد. فزيد فالباء للتعدية، إلا أن حرف الجر إنما أثر فيما بعده، إنما أثر فيما بعده وصار له حكما. الحكم الأول أنه بمنزلة جزء من الفعل، جزء من الفعل وحرف منه، لأن من حيث أوصل الفعل إلى المفعول فهو في هذا الحكم بمنزلة الهمزة وتشديد العين. والحكم الثاني أنه قد تنزل بمنزلة حرف من المفعول من حيث كان الجار والمجرور في موضع نصب بالفعل قبلهما. والدليل على صحة ما قلنا أنه يجوز أن تعطف عليها جميعا بالمنصوب، فتقول مررت بزيد وعمرا، فلو لم يكن الجر المجرور في موضع نصب لما جاز النصب في المعطوف. وقد يجوز الجر في المعطوف بأن تعطفه على المجرور دون الجر، وهذا هو الاختيار، لأن العطف على العامل الأقرب أولى من العطف على العامل الأبعد، وحرف الجر أقرب من الفعل فالحمل عليه أولى. لكن إذا وجدت حرف الجر فلا بد أن تعلقه بفعل إما في اللفظ أو في التقدير، إلا أن يكون حرف الجر زائدا آنذاك لا يعتد له بحكم، لا يعتد له بحكم. هذا من جهة أنهم يقسمون حروف الجر تقسيمات متعددة أو باعتبارات متنوعة، لكن إن حذفنا الجر فالمجرور يبقى مجرورا أو منصوبا؟ الجواب يبقى منصوبا. وإذا هذا حرف الجر جاء به لماذا؟ للتعدية. فلذلك قال ابن مالك في ألفيته وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر، فالنصب للمنجر فهو بمنزلة كما قلنا ماذا؟ بمنزلة همزة التصيير أو همزة التعدية كما يقولون، وبمنزلة المضعف. ولذلك يقول ابن مالك في تعدي الفعل ولزومه وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر، النصب للمنجر. إذن هذا فيما يتعلق بالمقدمة التي قلنا لا بد منها في بداية ذكر معاني حروف الجر. فنبدأ بمين أنه بدأ بها المؤلف، وبدأ بها كثير ممن ألف في علم النحو. من حرف جر بكسر الميم، طبعا من بكسر الميم احترازا من من، وتأتي من على خمسة أوجه، أحدها ابتداء الغاية، ابتداء الغاية وهذا هو الغالب عليها، فمن الغالب عليها أن تكون لابتداء الغاية، حتى ادعى جماعة من علماء النحو أن سائر معانيها راجعة إليه، أي إلى ابتداء الغاية. وابتداء الغاية قسمان، ومعنى ابتداء الغاية عندما نقول ابتداء الغاية إنسان يقول هكذا ابتداء الغاية، ما المقصود بابتداء الغاية؟ نقول من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية. ماذا نقصد بلفظ الغاية؟ الغاية ابتداء الغاية يستعمل بمعنى النهاية وبمعنى المدى، والمراد بالغاية في قولنا ابتداء الغاية وانتهاء الغاية يعني جميع المسافة، إذ لا معنى لابتداء النهاية وانتهاء النهاية. فمن للابتداء في غير الزمن، وهذا عند البصريين، سواء كان المجرور بها مكانا نحو سرت من البصرة أو غيره، نحو قولهم هذا الكتاب من زيد إلى عمر. والكوفيون أجازوا استعمالها في الزمان أيضا، واستدلوا بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله هذا في معاني من. فقلنا ابتداء الغاية، من لابتداء الغاية وهذا هو الغالب عليها. والغاية أو ابتداء الغاية قسمان، الغاية الزمانية والغاية المكانية. الغاية الزمانية مثل لها بعض العلماء بقوله تعالى من أول يوم، كما مثل له بعضهم بحديث رواه البخاري، حديث طويل، إن أصاب الناس قحط فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، فدعا الله لهم فقال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه حتى رؤيا إبطاه عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال فصبت السماء فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فلاحظ منا، فقالوا هنا من ابتداء الغاية الزمانية فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. طيب المكانية، الغاية المكانية، مثلوا أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وبقوله تعالى إنه من سليمان. فقالوا هذه ابتداء الغاية المكانية، من المسجد، المسجد مكان، من سليمان جعله مكان أيضا، فإذن هذه من معانيها ما قلنا الغاية، والغاية قسمان كما قلنا، غاية زمانية وغاية مكانية. أيضا من أوجه أو من معاني من أنها تكون للتبعيض، ولهذا قال ابن مالك بعض وبين بدأ بها التبعيض، نحو قوله تعالى منهم من كلم الله، منهم أي بعضهم، وكذلك قوله تعالى منهم من قصصنا، أي بعضهم من قصصنا، يعني من الرسل الأنبياء. وعلامة هذه، علامة أنها للتبعيض، إمكان سد كلمة بعض مسدها، فتقول منهم تحذف من في غير القرآن وتضع مكانها بعض، كلمة بعض، منهم من قصصنا أي بعضهم من قصصنا، بعضهم من كلم الله. ولذلك جاء في قراءة ابن مسعود حتى تنفقوا بعض ما تحبون، مما تحبون، قراءة متواترة مما تحبون، وجاء في قراءة ابن مسعود حتى تنفقوا بعض ما تحبون، فمن هنا للتبعيض. فعلامتها إمكان سد بعض ما سدها، وتقول أخذت من الدراهم أي بعض الدراهم، فتحذف من وتضع مكانها بعض، لأن هذا ضابطها، إذا أتقنت هذا الضابط فرقت بين من التي للتبعيض ومن التي لبيان الجنس ومن التي للظرفية ومن التي لابتداء الغاية إلى آخره، فهذا ضابط من التبعيضية. الوجه الثالث أو المعنى الثالث بيان الجنس، أن تكون من للبيان، فيقولون من للبيان، يعني لبيان الجنس. وكثيرا ما تقع من التي هي لبيان الجنس بعد ما ومهما، وهما بها أولى. لماذا قلنا لأنهما بها أولى؟ لإفراط إبهامهما، نحو قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما من رحمة، ما من رحمة، فهي بعدما وقعت بعدما. وقال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو من آية، قراءة حفص، من آية قراءة ورش، ما ننسخ، ما ننسخ منا، فهي أيضا وقعت بعد مع، وتقع أيضا بعد مهما لإفراطها في الإبهام هي أيضا مهما. قال تعالى مهما تأتنا في قراءة حفص، وفي قراءة وش مهما تاتنا به من آية مهما، فهي وقعت بعد مهما، من آية أو من آية وقعت بعد مهما. فهي ومخفوضها في ذلك في موضع نصب على الحال. وقال قال العلماء أيضا تقع بعد غيرهما، يعني لا نقول على أنها لا تقع إلا بعد ما ومهما، فهي تقع بعد غيرهما. ولذلك قال الله عز وجل يحلون فيها من أساور من ذهب أو من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس. الشاهد هنا في من الأولى أم الثانية؟ الشاهد في غير الأولى، أن تلك للابتداء، وقيل زائدة. كذلك قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. فإذا يعني جنس، وأنكر مجيء من لبيان الجنس قوم من النحاة وقالوا هي في قوله تعالى من ذهب ومن سندس للتبعيض، وقالوا أيضا فاجتنبوا الرجس من الأوثان قالوا للابتداء، وقدروا ذلك بتقديرات بعيدة، فقالوا مثلا فاجتنبوا من الأوثان، المعنى فاجتنبوا من الأوثان الرجس، فاجتنبوا من الأوثان الرجس في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والمراد فاجتنبوا من الأوثان الرجس، قالوا المراد عبادتها، وهذا التقدير فيه تكلف واضح لا يخفى. وجاء في كتاب المصاحف لابن الأنباري أن بعض الزنادقة تمسك بقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، فالطعن على بعض الصحابة في هذه الآية، تمسكوا يعني الزنادقة وطعنوا على بعض الصحابة، طعنوا على بعض الصحابة. والحق أن من فيها هنا للتبيين لا للتبعيض كما ذهب إلى ذلك هؤلاء، للتبيين لا للتبعيض، أي الذين آمنوا هم هؤلاء، وليس وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، يعني وعد بعضهم، جعلوا من هنا للتبعيض، هذا غير صحيح. والواقع أنهم جعلوا هذا ليطعنوا على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم، أي بعضهم، هذا غير صحيح، أن الصحابة كلهم محسن ومتقن، ومتقن كما تقول لخاتم من الذهب، أي من جنس الذهب وليس من بعض الذهب. إذن فالجنس تأتي بمعنى، عندما نقول الجنس يعني لبيان الجنس، وقلنا تقع في الغالب بعدما ومهما، وتقع بعد غيرهما كما سمعتم. وأيضا من أوجهها أو من معانيها، يعني المعنى الرابع الآن، التعليل. التعليل، قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، أغرقوا. ولذلك نقول مما يعني العلة، ونقول مات من الخوف، مات من الخوف، فهنا من الخوف للتعليل، للتعليل. وكذلك من معانيها البدل، ومن وباء، ومن وباء يفهمان بدلا، يفهمان بدلا كما قال ابن مالك. والبدل في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، من ممكن أن تحذف من في غير القرآن وتسد مسدها وتضع مكانها بدل. أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، بدل الآخرة أي بدل حياة الآخرة. وكذلك قوله تعالى لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، منكم أي بدلكم. وكذا قوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي بدل طاعة الله أو بدل رحمة الله في بعض التفاسير. ولذلك نقول في حديث البخاري الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد المراد به الحظ، لا ينفع أي لا ينفع ذا الحظ من الدنيا، ماذا؟ لا ينفع حظه بذلك، أي بدل طاعتك أو بدل حظك أو بدل حظه منك. فالمراد من هنا أيضا في الحديث معناه ماذا؟ معناه البدل، البدل أي بدل طاعتك، لا ينفع ذا الجد بدل، بدل يعني من أي بدل، بدل حظك أو بدل حظه منك، بدل حظه، لا ينفع ذا الجد منك الجد أي بدل حظه منك. فمنك من هنا للبدل، يفهمان بدلا. السادس تكون مرادفة، مرادفة عن، مرادفة عن، كقوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يمعن النظر بل ينعم ويبالغ في الإنعام ويبالغ في التأمل ويبالغ في التفكر يرى أن الآية تقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الويل من ذكر الله أي القاسية قلوبهم عن ذكر الله، فمن هنا بمعنى عن، لا تقول كيف فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي قلوبهم من ذكر الله قاسية، لا لا، القلوب تطمئن بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وغلاة الصوفية كابن عربي وغيره يقول ألا بذكر الله تنطمس القلوب. فهنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فنقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من بمعنى عن، تحذف من وتضع مكانها عن، فتقول هكذا: فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، كما تقول: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، في غفلة من هذا، يعني في غفلة عن هذا، فيصح في موضعها عن. هذا ليست كلمة واحدة أو ضربة لازم كما يقولون، ولكن مسألة فيها خلاف طويل. على كل، فهي تأتي بمعنى عن، ومثلنا بمثالين، والسياق هو الذي يبين معانيها. فإذا فهمت معاني من ثم جاءت جملة وفيها من، فالسياق يبين لك هل هي لابتداء الغاية الزمنية أو المكانية، أو هل هي لبيان الجنس، أو هل هي للتبعيض، أو هل هي للبدل، أو هل هي مرادفة عن، وهكذا، أو مرادفة الباء. هذه من معانيها مرادفة الباء، هذا لعل الوجه السابع. نعم، الوجه السابع. نحو قوله تعالى: ينظرون من طرف خفي، من طرف خفي، يعني المراد ينظرون بطرف خفي، وليس أنه ينظر من طرف، النظر يخرج من طرف، ولكن بطرف، بطرف خفي. فمن هنا بمعنى الباء، قاله يونس وغيره. فعلى هذا تكون هنا للابتداء، وتكون أيضا مرادفة، مرادفة في. وهذا له مثال في القرآن، يقول الله عز وجل، اللهم صل على رسول الله، الآن تذكرت المثال ثم نسيته. نعم، يقول: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض. ومعنى أروني ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض، ماذا خلقوا في الأرض. وهناك أمثلة أخرى، ومن الأمثلة فيما أذكر: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، وليس من يوم الجمعة ابتداء، نقول ابتداء الغاية ماذا، غاية مكانية أو زمانية؟ لا ليست لا مكانية ولا زمانية، فلا نقول هنا غاية المكانية، لا، أو غاية زمانية، لا. لماذا نقول هنا غاية زمانية؟ الجواب: لا. فقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من، نقول معناها في، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة، على أن بعضهم جعل من في هذه الآية وفي المثال الذي سبقه، أروني ماذا خلقوا من الأرض، جعلوها لبيان الجنس، قالوا مثلها مثل ما سبق في قوله تعالى: ما ننسخ من آية، على أن هذا مرجوح. طبعا مرجوح، دائما نقول الراجح هو ما أخذ، ما قوي دليله، عفوا، الراجح ما قوي دليله، والمرجوح ما ضعف دليله. والأحناف يفرقون، أقول إذا كان دليل متواتر، بعض الأحناف طبعا، يعني الحديث متواتر فهو راجح، وإلا فهو مرجوح، هذا غير صحيح أيضا. إذن على كل، فهنا بمعنى في، ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة. وأيضا من أوجهها، يعني هذا الوجه التاسع لعل، أن تكون موافقة عند، نحو قوله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم، عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي عند الله شيئا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند الله شيئا، قاله أبو عبيد وغيره. وبعضهم قال: لا، هنا البدل، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم بدلا، وهذا أيضا ضعيف، أو قل مرجوح. والصحيح أنها بمعنى عند. ومن الأوجه أخرى أن تكون مرادفة رب، ولكن هذا بشرط، قيد ذلك العلماء بما إذا اتصلت بما، إذا اتصلت بما، كقوله وإنا لمما، وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم، وإنا لمما، يعني هنا بمعنى رب، وإنا لربما، وإنا لمما، وتأتي بمعنى على، مرادف على. وذلك قوله تعالى ونصرناه من القوم، ونصرناه كما قلنا دائما إذا أمعنتم النظر في الآية، ونصرناه من القوم، نصرناه يعني كأنه سلب وسلخ من القوم. والصحيح أن من هنا بمعنى على، ونصرناه على القوم، ولاحظوا كيف المعنى الآن، ونصرناه على القوم، فمين بمعنى على. ولذلك يقولون حروف الجر ينوب بعضها على بعض، وهذا ليس دائما كما سيأتي إن شاء الله، وإلا ففي بعض الأحيان يأتي حرف الجر ويتغير المعنى، مثلا ترغبون عنه مش هو ترغبون فيه، ترغبون فيه يعني تريدونه، ترغبون عنه تعرضون عنه. إذن فحروف الجر ينوب بعضها على بعض ليس دائما. فقوله تعالى ونصرناه من القوم أي نصرناه على القوم، نصرناه على القوم، وقيل على يعني ونصرناه من القوم، يعني هذا الفعل على التضمين، وهذا سيأتي إن شاء الله شو المراد الأفعال اللي كتكون كتضمن معنى آخر، معنى آخر، معنى ونصرناه أي منعناه منهم، ونصرناه من القوم أي منعناه من القوم، منعناهم منهم، ومنعناهم منهم بماذا؟ بالنصر. فنصرناه بمعنى منعناه من القوم، هذا قول طبعا. ولذلك قلنا قيل بصيغة التمريض، وأقل ما يقال فيه قول مرجوح. أما القول الراجح فمن معناها هنا على، ونصرناه على القوم الذين، على القوم، أو نقول بمعنى يفيد التضمين منعناه من القوم، نصر بمعنى منع، وهذا طيب وارد في اللغة. الوجه الثاني عشر الفصل، الفصل، وهي الداخلة على ثاني المتضادين. مثال ذلك قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، وكذلك قوله تعالى حتى يميز الله الخبيث، حتى يميز الخبيث من الطيب. فهنا جاءت فاصلة تدخل بين على ثاني المتضادين، المفسد والمصلح، والخبيث والطيب، هي دخلت بينهما، المفسد من المصلح، الخبيث من الطيب، من الطيب. ولذلك هذه محنتكم، أو أنا أسميها منحة إن شاء الله، يعني تكون بخير إن شاء الله. فلا يمكن الإنسان أن يمكن في الأرض دون أن يمتحن، ومن يريد الله به خيرا يصب منه، ولربما لكم مكان في الجنة لا تستطيعون أن تصلوا إليه بأعمالكم، فالله يبتليكم بالأمراض والنكبات والسجن واللأواء حتى يوصلكم إلى مكانكم في الجنة. إذن عظم الجزاء من عظم البلاء من عظم الجزاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. وهذا حتى الغلام يعني كان يعني ضحى بنفسه من أجل نصر دين الله عز وجل. ولكن بهذا الشدائد وبهذه الزلازل إن شاء الله إذا صبرتم تكونون بخير. وكما يقول الإمام أحمد دائما كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر، بخلاف المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر إن شاء الله. فأنتم الآن في فترة إجمام، استراحة، درسوا، اجتهدوا، تفاءلوا، لا تستسلموا، كونوا كالجلمود، كونوا كالصخر الجلمود، اصبروا وأروا الأعداء قوتكم وصبركم وعزمكم، وأنكم والله لو فصلت أعناقكم ما تنازلتم قيد شبر. إذن فنقول حتى يميز الله الخبيث من الطيب. وقلنا هنا الفصل هي ضابطها هي الداخل على ثاني المتضادين، يعني ثاني المتضادين الأول المفسد والثاني المصلح. فقلنا والله يعلم المفسد من المصلح، وقلنا أيضا حتى يميز الخبيث من الطيب. قال ابن مالك بأن هذا فيه نظر، بأن هذا فيه نظرا، قال هذا فيه نظر، لأن الفصل لم يستفد من ولكنه مستفاد من العامل، مستفاد من العامل. فإن ماز وميز بمعنى فصل، بمعنى فصل، حتى يميز. والله يعلم، والعلم أيضا صفة توجب التمييز، توجب التمييز. ولذلك قال بأن من في الآيتين ليس للفصل ولكن للابتداء. وله قول آخر قال يعني من في الآيتين بمعنى عن، بمعنى عن. طبعا قوله يعني يحترم، لكن صحيح أنها كما قلنا الفصل هذا هو الذي رجحه الجمهور، وما ذهب إليه ابن مالك كذلك أخذ به كثير من علماء النحو. الوجه الثالث عشر الغاية، الغاية. قال سيبويه هذا الابتداء الغاية غير الغاية، تقول رأيته من ذلك الموضع، يعني جعلت غاية لرؤيتك، فجعلته يعني من ذلك الموضع فجعلته غاية لرؤيتك، يعني محل الابتداء والانتهاء، لهذا جعلها للغاية. وبعضهم قال يعني هذا لا يفهم منه الغاية. على كل يعني هذا المثال قال به الإمام، هكذا الإمام يعني كما سبق أن قلنا على أن الإمام إذا أطلق في النحو ينصرف إلى سبويه بالغلبة. الوجه الرابع عشر التنصيص على العموم، وهي الزائدة في نحو ما جاءنا من رجل، ما جاءنا من رجل. لاحظوا ما جاءنا من رجل، فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة. إذا قلنا مثلا ما جاءنا رجل، ما جاءنا، فيحتمل أن تكون هذه هذا النفي نفي الجنس أو نفي الوحدة، ولهذا يصح أن تقول بل رجلان. لكن عندما دخلت من لا يصح أن تقول بل رجلان، ما جاءنا من رجل لا يمكن أن تقول بل رجلان، أن هنا نفيت جنس الرجل. أما إذا قلت ما جاءنا رجل فيحتمل أن يكون لنفي الوحدة، ويحتمل أن يكون نفي الجنس، بدليل الإضراب وبدليل استدراكك فتقول بل رجلان أو بل ثلاثة أو بل أربعة وهكذا. لكن عندما دخلت يمتنع هذا بل رجلان بعد دخول مين. الوجه الخامس عشر تكون لتوكيد العموم، لتوكيد العموم، وهذه هي الزائدة اللي كتكون زائدة، لأن الأصل في التوكيد التقوية والزيادة، زيادة التقوية، فالعموم توكيد العموم مثاله ما جاءنا من أحد أو من ديار، لأن أحدا وديارا صيغتا عموم، ما جاءنا من أحد أو من ديار. ولذلك قال سيدنا نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني عموم لا تترك أحدا، فهي توكيد العموم وهي زائدة. لكن شرط زيادتها في النوعين ثلاثة أمور أو ثلاثة قيود. أولا تقدم نفي أو نهي أو استفهام، استفهام بهل، نحو وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة، من الشاهد هنا، هنا توكيد العموم وهي زائدة، ولكن في القرآن لا نقول زائدة كما قال بعض العلماء، قالوا نقول صلة تأدبا مع القرآن، فتقول في غير القرآن وما تسقط ورقة، ممكن أن تستغني عن من أن تستغني عنها وتحذفها. وكذا قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا. وكذا قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، يمكن أن تقول في غير القرآن هل ترى فطورا، فارجع البصر كرات ومرات هل ترى فطورا، خلق وأحسن وأتقن، وتقول لا يقوم من أحد، أي لا يقوم أحد، لا يقوم أحد، فهذه بعد ماذا؟ بعد قلنا الشرط الأول تقدم، بعد تقدم النفي أو النهي أو الاستفهام. وما تسقط من ورقة، ما ترى في خلق الرحمن، فارجع البصر هل ترى، هل ترى، ها سبقها نفي، ما تسقط، ما ترى، هل ترى، هل استفهام، النفي أيضا لا يقوم من أحد، لا يقوم هذا نهي، أما النفي ما، فهنا لا يقوم، لا يقوم، من لم يقل لا يقوم، لا يقوم من أحد، فهنا نهي بدليل الجزم. وزاد علي الفارسي تقدم الشرط، تقدم الشرط عليها أيضا، ومثل بقول القائل ومهما تكن عند امرئ من خليقة، خليقة يعني الطبيعة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس تعلمي، مهما تكن عند امرئ يعني بعد الشرط، تكون عند امرئ من خليقة، من خليقة، هذا الأول. هذا الأول. ومهما تكن عند امرئ خليقة، خليقة ممكن أن تستغني عن من، في قول الشاعر وما تكن عند امرئ من خليقة، فتكون لولا اتزان البيت يعني الكسر، وما تكن عند امرئ خليقة. قلنا شرط زيادتها في هذه في النوعين ثلاثة أمور. الأمر الأول هو قلناه، الأمر الثاني ما هو؟ الأمر الثاني تنكير مجرورها، خليقة، فطور، أحد، من تفاوت، من ورقة، فمجرورها نكرة، هذا يشترط فيها أن يكون مجرورها نكرة. وأيضا الثالث، الأمر الثالث كونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، كونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ. هذا هذه الثلاثة أو هذا الأمر، الأمر الثالث من الأنواع الثلاثة التي مثل لها مذكورة في ماذا؟ في قطر الندى، ومذكورة في ألفية بن مالك، ومذكورة في كتب النحو، مذكورة في كتب النحو، يعني كونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، كونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ. فإن شاء الله في الامتحان لا بد من ذكر الأمثلة، من ذكر الأمثلة. مثلا كونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ من آنذاك تكون ماذا؟ زائدة، تكون زائدة. مثال ذلك قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه، ولقد الواو طبعا في الإعراب بحسب ما قبلها، لكن اللام في لقد في الإعراب نقول اللام للقسم أو موطئ للقسم. وقد حرف تحقيق، لأن قد تكون بمعنى التحقيق أو التقليل أو التحبب أو التقرب، أو تكون بمعنى الاسم ونحوها من معانيها كما سيأتي إن شاء الله. في الإعراب إذا كانت في كلام الله وفي كلام رسوله ودخلت، وحتى في كلام العرب ودخلت على ماذا؟ دخلت على الماضي، فهي تفيد التحقيق. ولذلك قال القائل حقق بقد مع مضي ومع مضارع، قلل في الغالب اسمع. قد حرف تحقيق، علموا، علموا فعل وفاعل، والجملة، الجملة جواب القسم. لمن، لمن اللام للابتداء، ومن كما قلنا سابقا اسم موصول في محل رفع مبتدا. وجملة اشتراه صلة الموصول، ما له، ما له ما نافية، وما هنا بمعنى ليس، له جر ومجرور، وهذه جر ومجرور موقعه في الإعراب خبر مقدم، خبر مقدم. في الآخرة جر ومجرور أيضا متعلق بالخبر المحذوف، من حرف جر زائد، من حرف جر زائد، ولكن في غير القرآن نقول زائد، لكن في القرآن نقول صلة تأدبا مع القرآن. من خلاق، خلاق مجرور في محل رفع مبتدأ مؤخر، فهو مجرور لفظا مرفوع محلا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة خلاق، خلاق لأنه مبتدأ مؤخر. والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وجملة المبتدأ المبتدأ وخبره في محل نصب سدت من سدة مفعولي علم، لأنها معلقة عن العامل بلام الابتداء كما سيأتي إن شاء الله. وما يقال في هذا المثال ولقد علموا لمن اشتراه في المبتدا يقال في الفاعل ويقال أيضا في المفعول، ويقال في المفعول. هذه من في غير القرآن نقول زائدة، ولكن في القرآن نقول صلة تأدب مع القرآن. هذه بعض أوجه أو معاني من، وسيأتي مزيد الحديث عن معانيها في باب مخفوضات الأسماء. ثم قال من وإلى. وإلى إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إلى مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سكون مقدر طبعا على الألف، حرف جر. وهذا إلى له معان، قال بعضهم هي المشهور من معاني إلى ثمانية، وقال بعضهم معانيه أكثر، معاني إلى أكثر، لكن نحن إن شاء الله نذكر ما استطعنا أن نستحضره الآن من المعاني المشهورة، وسيأتي في الدورة الثالثة التوسع أكثر إن شاء الله في حروف الجر وفي سائر الأحرف وفي كل الأبواب. قلنا إلى الأصل فيها أيضا انتهاء الغاية، انتهاء الغاية الزمانية، نحو قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا لأن انتهاء أيضا كما قسمنا الابتداء إلى قسمين، الغاية غاية الزمنية أو المكانية، كذلك ابتداء الغاية المكانية أو الزمنية طبعا. أما الآن نقول انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية، والزمانية تقول مثلا المثال الذي ذكرنا يكفي هذا ثم أتم الصيام إلى الليل، والمكانية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى إذا دلت، لكن إذا دلت قرينة على دخول ما بعدها، إذا دلت قرينة على دخول ما بعدها، نحو قرأت القرآن من أوله إلى آخره، هذا القرينة دلت على دخول ما بعدها، قرأت القرآن من أوله إلى آخره، فأوله وآخره داخل طبعا إلى آخره، يعني ختمت القرآن كاملا، ختمت القرآن كاملا، دخلت أو قرأت القرآن من أوله إلى آخره. أو أن تكون خارجة أو خروجه، نحو ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل يعني لا يمكن أن يصوم الإنسان الليلة، إنما الصيام بالنهار، لكن إلى الليل، لكن هل الليل داخل كاملا؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك قال القائل وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل، وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل. وبعضهم فصل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالمرفق داخل، فالمرفق داخل، وفيه تفصيل، والقول بالتفصيل كما يقولون أصاب المفصل، طارة يدخل وطارة لا تدخل. فالمهم إذا دلت قرينة، إذا دلت قرينة على دخول ما بعدها مثلنا له بقوله تعالى أو بقول القائل قرأت القرآن من أوله إلى آخره، أو إذا دلت على خروجه يعني خروج ما بعدها نقول أتم الصيام إلى الليل، ونحو فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. فإذا دلت قرين على دخول ما بعدها أو على خروجه عمل بها، عمل بها، وإلا فقيل يدخل إن كان من الجنس، إن كان من الجنس يدخل، وبعضهم قال يدخل مطلقا من الجنس أو من غيره، وبعضهم قال لا يدخل مطلقا. هذا هو الذي صححه جمهور النحويين، لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول آنذاك، فيجب عليه عند التردد. إذن إلى من معانيها ماذا؟ الغاية الزمانية والمكانية. وهل الغاية داخلة فيها تفصيل؟ وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى، وحتى دخل هكذا قال المالكية أيضا، قالوا بأنها لا تدخل، والصحيح أن المسألة فيها تفصيل. والثاني من معاني إلى المعية، المعية، وذلك إذا ضممت شيئا إلى آخر، إذا ضممت شيئا إلى الآخر. وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين في من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، فهنا بمعنى مع، قالوا من أنصاري مع الله، من أنصاري مع الله. وقولهم الذود مع الذود إبل، مع الذود إبل، الذود إلى الذود إبل، فقالوا هي الذود مع الذود إبل. والذود من 3 إلى 10 طبعا. ولا يجوز أن تقول إلى زيد مال، إلى زيد مال، فهذه قالوا من معانيه المعية، يعني إذا ضممت شيئا إلى آخر يفيد المعية، من أنصاري إلى الله، أي ثم تقول الذود مع الذود إبل، إذا ضممتها يعني ضممت الذود مع الذود إبل صار إبلا. ولكن إلى زيد مال لا يمكن، لا يمكن أن تضم شيئا إلى آخر. هل يمكن أن تضم زيد مع المال؟ لا، لكن إبل مع إبل يمكن أن تضمهما. ومن معاني أيضا التبيين، التبيين، وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد، مبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل، أو اسم تفضيل، نحو قوله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام رب السجن أحب إلي، رب السجن أحب إلي، هي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل. كذلك من معانيها أن تكون مرادفة اللام، نحو والأمر إليك، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، ملكة سبأ لما استشارت قومها وجنودها فقالوا لها والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فهنا بمعنى الأمر لك، إليك بمعنى الأمر لك. وقيل لانتهاء الغاية، أي الأمر منتهى إليك، غايته منتهى إليك، منتهى إليك، فافعلي ما تريدين أو فافعلي ما ترينه صوابا. ويقولون في الرسائل إلى الشيوخ أو إلى من تحب أحمد إليك الله سبحانه وتعالى، أحمد إليك، أي أنهي حمده إليك، أنهي حمده إليك، هنا بمعنى الغاية أيضا. لكن هنا إذا قلنا والأمر إليك بمعنى انتهاء الغاية، أي منتهى إليك، منتهى إليك. وتكون أيضا موافقة في، هذا ذكره جماعة من العلماء ومثلوا له بقول الشاعر: فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب، مطلي به القار، يريد مطلي بالقار، إلى الناس بالوعيد كأنني إلى الناس، كأنني للناس ماشي إلى، لي بمعنى لي، وأيضا من معانيه الابتداء. ومثل له بقوله الشاعر: تقول وقد عليت بالكور فوقها وفاعل تقول يعود على الناقة، يعني على الناقة، تقول وقد عليت بالكور فوقها أيسقى، والسقي هنا ليس على حقيقته وإنما معناه الركون، السقي هنا بمعنى الركون، هذا مجاز على من يقول بالمجاز. فلا يروى إلي أي مني إلي، وتكون أيضا موافقة عند، كقوله: أملى سبيل إلى الشباب وذكره، أشهى إلي من الرحيق السلسلي. ومن معانيها أيضا، لعل هذا هو المعنى الثامن، التوكيد، وهي الزائدة، أثبت ذلك الفراء وغيره، واستدلوا بقراءة بعضهم: أفئدة من الناس تهوى، هكذا بفتح الواو، وخرجت على تضمين تهوى بمعنى تميل، أفئدة من الناس تهوي أو تهوى على قراءة بعضهم، على أن بعضهم خرج ذلك على التضمين تهوى بمعنى تميل، أفئدة من الناس تميل إليهم، فهذا يسميه علماء التضمين، علماء النحو يقول هذا تضمين، يعني ضمن فعلا آخر، فتهوى بمعنى على تضمين تميل، على تضمين معنى تميل، أو أن الأصل تهوي بالكسر فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا، كما يقال في رضي رضا، قال في رضي رضا، هذا معروف، إلى آخر ما قيل في هذا النوع. إذن ثم قال: وحروف الجر وهي من وإلى وعن وعن أيضا على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون حرفا جارا، هذا الوجه الأول، أن تكون حرفا جارا، فإذا جاءت بأن من أوجهها الحرف الجر، بأنها حرف جر، لها معان آنذاك، وجميع ما ذكر لها من معاني 10 معان على ما هو المشهور. من معانيها، يعني المشهور من معانيها، المشهور من معانيها المجاوزة، وهي في اللغة البعد، مجاوزة جرم على جرم وتعديه عنه، تقول مثلا: فلان تجاوز فلانا، وما المقصود بتجاوز؟ بمعنى بعد، فلان بعد عن فلان، هذا يسمى في اللغة، طبعا هذا في اللغة تجاوز بمعنى البعد، واصطلاحا بعد شيء عن المجرور بعن بواسطة مصدر الفعل، كما نقول مثلا في قولنا، كما في قولنا رميت السهم عن القوس، أي بعدت السهم عن القوس، بعدته بماذا؟ بسبب الرمي، بسبب الرمي. فتقول بعد شيء عن المجرور بعن وهو القوس، ومصدر الفعل وهو الرمي، مصدر الفعل وهو الرمي. كما تقول أطعامه عن الجوع، هذا في غير القرآن، يعني بعده عن الجوع، بعده بماذا؟ بسبب الرمي أم بسبب الإطعام؟ بسبب الإطعام. فتقول رميت السهم عن القوس، معنى رميت يعني بعدت. وكذلك إذا قلنا أطعامه عن الجوع، بعدت السهم عن القوس بسبب الرمي. إذن كذلك تقول أديت الدين عن زيد، وتقول رويت عنه علما، وأخذت عنه، هذا مجاز طبعا، يعني كأنك نقلته. وتقول جلست عن يمينه، أي تراخيت عن موضع يمينه بالجلوس، كما قال تعالى يخالفون عن أمره. هذا إذا لم نقل بأن الفعل لم يضمن شيئا، أما إذا قلنا ضمن معنى يتجاوز طبق عن طبق، أي طبقا متجاوزا، يعني في الشدة عن طبق آخر، مفهوم؟ عن بمعنى المجاوزة، أخذت عن فلان العلم. وتقول أيضا رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، هذا أحد معاني من، وتكون بمعنى ماذا؟ البدل، تكون بمعنى البدل. ومثاله فيما يحضرني الآن قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، أي بدل نفس، لا تجزي نفس بدل نفس، كما في حديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة التي سألته أتصوم عن أمي، فقال لها صومي عن أمك، صومي بدل أمك، هذا هو عن بمعنى البدلية. ومن معانيها أيضا الاستعلاء، كما قال تعالى فإنما يبخل عن نفسه، يبخل على نفسه، فعن بمعنى على، يعني تسد مسدا، ممكن أن تحذف عن وتضع مكانها، أن تحذف عن وتضع مكانها على، كما قال حرثان لاهي لاهي ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. هذه من الأمثال أو من الأبيات فيها شواهد يذكرها في العلماء النحو. لاهي لاهي أي لله ضر ابن عمك، لا أفضلت في حسب علي، ولا أنت مالكي فتسوسني. ذلك لأن المعروف أن يقال أفضلت عليه، أفضلت عليه، لاهي ابن عمك لا أفضلت في حسب علي، عني بمعنى علي. كذلك من معاني عن التعليل، قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، إلا على موعدة، ونحو وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي على قولك، أي على قولك. هنا بمعنى التعليل، عن من معانيها التعليل، وتكون مرادفة بعد كما قال تعالى عما قليل، أي بعد قليل، عما قليل ليصبحن نادمين، ليصبحن نادمين. وكما قال أيضا يحرفون الكلمة عن مواضعه، عن مواضعه بعد مواضعه، بدليل أن في مكان آخر من بعد مواضعه، من بعد مواضعه. وكذلك قوله تعالى لا تركبن طبقا عن طبق، أي حالة بعد حالة، حالة بعد حالة كما سبق أن قلنا. وكذلك أيضا تأتي بمعنى الظرفية، هذا السادس، المعنى السادس، كقوله وآسي صراط الحي حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعة وانية، ولا تك عن حمل، عن حمل أي على حمل. السابع أن تكون مرادفة من كما قال تعالى في المرادفة من وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي من عباده، يقبل التوبة من عباده. ومثله قوله تعالى أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يتقبل عنهم، يتقبل عنهم بمعنى منهم، يتقبل منهم، يتقبل عنهم بمعنى منهم. وكما قال أيضا في تكون بمعنى المرادفة باء، مرادفة الباء، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى، يعني وما ينطق بالهوى، هذه إذا لم نجعلها على حقيقتها. قال بعضهم بأن عن هنا يعني في الآية على حقيقتها، وما ينطق عن الهوى. قال بعضهم لا، هي مرادفة الباء، ما ينطق بالهوى. التاسع يعني من معاني الاستعانة، مثل له ابن مالك برميت عن القوس، وأيضا رميت بالقوس، رميت عن القوس على يعني على القوس، ورميت بالقوس، رميت السماء عن القوس أو بالقوس، حكاه عمر الفراء. لكن الحريري صاحب المقامات أنكر رميت بالقوس، قال لأنه لا يقال ذلك. علاش؟ قال لأن القوس هي المرمية، لا يقال، لا يقال ذلك إلا إذا كانت القوس هي المرمية، القوس غير مرمية، إنما السام هي المرمية. وحكى أيضا رميت على القوس، رميت على القوس. المعنى العاشر أن تكون زائدة للتعويض، يعني التعويض من أخرى محذوفة، أن تكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفة، نحو فهلا التي عن بين، عن بين، عن بين، عن بين جنبيك تدفع، فهلا، فهلا التي عن بيني، فهلا التي عن بين جنبيك تدفع، يعني أراد فهلا تدفع عن التي بين جنبيك، يعني نفس، يعني نفسك وروحك، فهلا فحذفتها عن من أول الموصول وزيدت بعده. هذه بعض أوجه عن، ولعن معان أخرى محلها المغني، ونقف على لأن لها معان كثيرة. وثم قالوا حروف الجر وهي مين وإلى وعن وعن وعلى وعن، إذن نقف على قولنا على وفي هذا القدر كفاية. ونتابع البقية إن شاء الله غدا إن بقينا على قيد الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.